وانا مصاف الطوية وقوم في آخر الليل صال وقرا وهالليل تفهم سر معنى كلام الله ورتل وباستغفار مولاك قبل الفجر كمل وصل الصبح تكفى من الله كل ذي وبعد الصبح اذكر إلى أن تطلع الشمس وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس ولا تكسل عن الخير واذكر فصة الرمس وقم صل الضحى بعد إشراق المضية ولا تغتم اصلا برزقك قد مضمون ضمن بباري الكون سر الكاف والنون وكن بالله يا ابن فقي مشجون محنون فإن العابد يزهو برب في البرية وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشق سوى الله واحد ليس ثاني تعالى كامل الوصف في كل المعاني سعد من كان قلبه سقي شرفه هنيا وتهوى فخار وعربد وبالأصوات غرد ولا تصغين عذل ولا تسمع مفند وكن يا ابن الفقيل محب صاب مزعد بنية صادقة من سوى المولى برية وحسن الظن بالموس لمن الكل فلزم ولا بالمادح تفرح ولا تعبى بمندم وصلى الله على المصطفى البدر المتمم وسلم دايم الدوب مع الفاي تحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسنادكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى بن محمد بن ثورة بن عيسى الترمذي، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه، ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. مستند المتصل الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة التمري رحمه الله تعالى قال في كتاب الحج إلى أن قال باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فتفتا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا أدب من آداب السفر ينبغي للمسافر أن يطبقه اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن الحاج والمعتمر إذا فرغ من حجه وعمرته لا ينبغي له أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، فيجلس 3 أيام ويقضي حاجاته ثم بعدها يعود حالا إلى بلده. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الحج من حجة الوداع حالا صلى الفجر وطاف للوداع وعاد إلى مكة اليوم 14 من شهر ذي الحجة أي ثاني أيام التشريق. وأما غيره فلا بأس أن يجلس 3 أيام، وإن جلس أكثر جاز ولكنه خلاف السنة. وبعد أن عرفنا متى يعود المسافر ومتى يعود الحاج، فهناك آداب للمسافر إذا أراد العودة إلى بلده ولا سيما إذا أراد العودة من الحج أو العمرة. أولا أنه ينبغي أن لا يعود إلى بلده إذا فرغ من الحج إلا بعد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل الأفضل أن يزور قبل الحج أو بعد الحج على 3 أقوال. قيل أن يكون قبل الحج، وقيل الأول أن يكون بعد الحج ليتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول حجه. والأفضل والأولى أن يجمع بينهما إذا أمكن، فيزور قبل الحج ويزور أيضا بعد الحج، وهذا هو أعلى الدرجات وأفضلها. فإذا أراد العودة ينبغي له قال أن يحمل لأهله هدية، ولو حتى حجارة يضعها في شنطته إذا لم يكن معه شيء يوهمهم أنه معه شيء، لأنهم ينتظرون خصوصا في البلاد الفقيرة وخصوصا الأسر الفقيرة. أما أنك تجي لهم هكذا مثل صميدة خابة ما هو ولا قليل ولا كثير، هذا قد ينقصه من قدرك ويجعل أقاربك وأرحامك وأهلك وأولادك الذين ينتظرونك وينتظرون منك شيئا تسقط في عينهم أو أنهم بعد ذلك يكون يخيب أملهم فيك يعني. فإذا وصلت وغفرت ومشيت في طريقك إلى بلادك سواء كنت على طائرة أو سيارة أو باخرة، فهنا الآداب تقدمت معنا وقد ألف الإمام الغزالي فيها كتابا مستقلة في إحياء علوم الدين سماه كتاب آداب المسافر. من حينما تخرج من بيتك من البلد التي أنت فيها إلى أن تصل إلى مدينتك وتدخل بيتك، وأهمها أنك قبل أن تشرع في السفر تصلي 2 ركعة تنوي بها سنة السفر، تقرأ فيهما الكافرون والإخلاص والكافرون والنصر والإخلاص والمعوذتين. فتقول بعدها بدعاء السفر: اللهم إني أعوذ بك من عثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد، احفظنا وإياهم من كل عاهة. وقد جمع بعضهم آداب السفر في وريقات جديدة سماها السلامة في السفر أو أسباب السلامة في السفر، ينبغي لك أن تتخذها وأن تعمل بها لأنها كلها مأخوذة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت بآداب السفر قبل خروجك من بيتك وعند الخروج من البيت وقرأت دعاء الخروج من البيت ومشيت، فينبغي لك إذا مررت بفدفد من الأرض أو شرفا من الأرض، الفدفد والشرف معناه المكان المرتفع، يقال له فدفد ويقال له شرف، هنا ينبغي لك أن تكبر. وإذا هبطت واديا ينبغي لك أن تسبح. أنت تقرأ دائما في مورد الإمام الدايبعي: يسبحون الله يكبرون الله على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. وهنا تكبر عند الصعود وتسبح عند الهبوط اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقعد تقول ذلك ثلاثا. وهذا طبعا ما بيتأتى إلا إذا كان المسافر مشى على سيارة أو دابة أو غيرها من المواشي. أما إذا كان مشى في البحر فممكن يقول هذا إذا في أمواج، إذا ارتفعت الباقرة على موج كبرت، وإذا هبطت سبح. وكذلك في الطائرة إذا في مطبات مثلا أيضا، فإنه كما يوجد الحفر في الأرض توجد الحفر في الهواء، وهذا ما كان يعرف في الزمن السابق حتى جاءت الطائرات الآن وأصبح الناس يعرفون هذه الأشياء. فإذا هبطت الطائرة في مطب فينبغي هناك أنك تسبح، وهنا ربما ترفع مصرانك من الخوف يعني. وإذا ارتفعت ينبغي لك أن تكبر، تنوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك في الصعود والهبوط. نحن مقصرين في الحقيقة في العمل، وإلا كل الأحوال والحركات والسكنات لو أنك ربطتها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لو وجدت فيها عملا يربطك بذلك، ولكن التقصير. نسأل الله التوفيق إن شاء الله. ولهذا قال: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة عام، غزو يشمل الجهاد والحج والعمرة ومثلها أي سفر، أن هذه أسفار، فعلى فدفدا من الأرض أي أرض مكانا مرتفعا، أو شرفا أي أي مرتفعا من الكبر ثلاثا. فإذا كبرت ثلاثا تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحوه على كل شيء قدير. وتستمر كذلك حتى تصل إلى بيتك. فإذا وصلت إلى بيتك ينبغي أن تقصد أولا المسجد وتصلي فيه ركعتين سنة القدوم من السفر للاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذا الذكر: تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. ثم تقول: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وعده بأنه يدخل مكة محرما بعمرة، وقال تعالى: صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ونصر عبدا على أعدائه في غزوات كثيرة، كل الغزوات كلها انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أحد في البداية وحنين في البداية، ثم انهزم الكفار. ثم قال: وهزم الأحزاب وحده، إشارة إلى غزوة الخندق، وهي التي وقعت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، عندما تحزبت قريش. كان سببها أن جماعة من اليهود مشوا إلى المشركين وشجعوه على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا إلى قبائل العرب كلهم حتى تجمع منهم نحو 10,000 مقاتل من قريش وهوازن، من قريش وثقيف وغيرها من القبائل، فاجتمع نحو 10,000، والأول مرة يجتمع في جيش الكفار 10,000 مقاتل، وكانت المدينة ذاك المسلمون قليلون، فكتب سيدنا العباس أو أرسل رسولا مسرعا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستشار الصحابة فقال له سلمان الفارسي: إن إذا خفنا العدو في فارس خندقنا، فاستحسن الفكرة وأمر بحفر الخندق حول المدينة المنورة، فحفروه، عرضه كان 40 ذراعا وعمقه نحو 40 ذراعا، وطوله يمتد من طرف المدينة إلى الطرف الآخر، بحيث أن ما أحد يستطيع يدخل المدينة إلا أن كان من طريق يهود بني قريظة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أنه لا يعينون أحدا من الأعداء عليهم أبدا، فإن خانوا كان دمهم حلال. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحفر هذا الخندق، ومكثوا في حفر أيام، وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفر ذلك الخندق. فلما فرغوا من حفره وصلت قريش بقضها وقضيضها وعددها وعددها 10,000 مقاتل، كلهم مددقين بالسلاح، شجعان أبطال مستعدين الحرب، فمقررين أنه خلاص بيستأصلون المدينة وبيستأصلون المسلمين، ففوجئوا بالخندق. أوه عجيب، هذه مكيدة ما تعرفها العرب، لأول مرة يعملها محمد، خلاص مع قدر يدخلون المدينة، فعسكروا من وراء الخندق في ليالي شديدة البرد شديدة الظلام، عندهم الصبر كيف ما هم مدلعين كمان، مكثوا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم المسلمين من جانب الخندق الثاني، وجمعوا النساء كلهم في بيت واحد، استمر الحصار حتى اشتدت الأمور، وما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودنا لم تروها، ثم قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الشاهد قال انه بعد ايام بني قريظة قالوا لهم نحن ندخل المدينه من جنبكم وبنعطيكم، والحاصل شجعوا بعضهم ان ينقض العهد، فنقض العهد ودخلهم الى المدينه والنساء مجتمعات في بيت، في الخطر صار العدو المسلمون الان يخافون عدوا خارج المدينه وعدو داخل المدينه وهم اليهود، ولهذا قال: وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. فكان من الصدفه ان سيدتنا صفيه، النساء كانوا شجاعات، ما كما الحريم حقنا يفزع من الجرذان والبسس، حالا رمت سيدتنا خديجه بسهم وعود كبيره وصخره كبيره جاءت في راس واحد من اليهود من غريضه وقتلته. لما وقع قال: والله ظهر في عندهم رجال، ظهر كحنا روحوا خلوهم حالهم. شوف كيف قدره الله، حفظ الله، خافوا وظنوا انهم عندهم رجال وهم ما حد يعرفهم، كلهم نساء خالصات، فرجعوا. فهؤلاء الاحزاب الذين تجمعوا وهم في غاية القوة، في قمة القوة والشجاعة، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو من الأحزاب، دعا عليهم قال: ظهر يوم الاثنين فلم يستجب له، فدعا عليهم ظهر يوم الثلاثاء فلم يستجب له، فدعا عليهم ظهر الأربعاء ما بين الظهر والعصر فاستجيب له، قال جابر: فما نزل بي أمر غائض قط إلا وتوخيت تلك الساعة فدعوت الله فأرى الإجابة. فلما استجيب له صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال: إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أنه بيرسل عليهم ريح ويرسل عليهم جنود من الملائكة تزلزل أقدامهم حتى ينصرفوا خائبين. في نفس اللحظة الذي كانوا محاصرين المدينة استطاع ثلاثة من أبطال قريش أن يقفزون الخندق. ثلاثة منهم عمرو بن الود، هذا كان شجاع، سمته أبوه اسمه عبد الود تبركا بالصنم الذي يسمى ود، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويغوث. فصار ينادي: يا محمد اخرج إلي من أصحابك، أين ناركم هذه الذي تزعم أنا مشتاق إليها؟ فليقوم إلي أحدكم فليقتلني. فقال عليه الصلاة والسلام، قام سيدنا قال: أنا يا رسول الله. قال: متعنا بنفسك. فقام سيدنا علي وعده في سن النساء، قال: إذن لي يا رسول الله أن أبارزه. قال: إنه عمر. قال: وإن كان عمر يا رسول الله اسمح لك. فعممه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إنك قد أخذت على يا حمزة في أحد، وهذا أخي وابن عمي، فلا تفجعني به، اللهم عنه عليه وانصر عليه ودعا له بالنصر. ثم توجه مدجج بالسلاح وأقبل كل على الآخر ولا يرى منهم إلا مكان العين. قال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا علي ابن أبي طالب. قال: أبوك كان صديقا لي، وأنني ما أحب أن أريق أسفيك دمك. قال سيدنا علي: ولكن أنا أحب أن أسفيك دمك. فغضب عمرو هذا ورزق، قال: أنت غلام صغير كان عمر هذا عمر بن ردح 80 سنة، قال: أبوهم على قوة 80 سنة عاد يبارز. يقولون الواحد إذا وصل 65 70 قد ما عاد يسوي شيء. فعند ذلك دعا أول الإسلام فرفض، ثم دعا للانصراف وتفعل الجزة، فلم يبقى إلا المبارزة. ما تتم المبارزة إلا بعد الدعوة للإسلام. فتبارز هو وياه، وما زال هو وياه حتى ارتفع الغبار بينهما. فضرب سيدنا علي ضربة فتلقاه بالترس، وضرب سيدنا علي على رأسه ففلقت رأسه وقسمته نصفين، وكبر سيدنا علي رضي الله عنه. فلما كبر عرف عليه الصلاة والسلام أنه قتله، ففرح المسلمون وحزن الكفار، وأرسلت قريش مبلغا من الناس يطلبون جثته، فقال: خذوها لا حاجة لنا بالمال، أعطاهم إياها. ولهذا بعد ذلك أرسل الله ريح الليلة على الأحزاب وملائكة تزلزلهم وتحدث لهم أصوات مفزعة، وصارت الريح تقلب قدورهم وتبهذئ وتفسف التراب ووجوههم. حتى قال أبو سفيان: يا قوم إنا راحلون غدا، لا حاجة لنا من مقامها هنا. فقالوا: نعم ونحن كذلك. وذهم بغوا الفك. فعند ذلك عادوا خائبين ولم يعملوا شيء. ولهذا تقول في هذا: وهزم الأحزاب وحده، نصرهم الله تبارك وتعالى. تم. فيستفاد من هذا الأدب، وأنه ينبغي لك أن تقرأ هذا الدعاء. تم. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا وقت. رضي الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل البيت إذا تواصلوا أجر الله تعالى عليهم الرزق، وكانوا في كنف الله تعالى. رواه ابن عدي وابن عساكر عن ابن عباس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل السماء لا يسمعون شيئا من أهل الأرض إلا الأذان. رواه أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن أبي يعلى عن ابن عدي عن ابن عمر. إلا الأذان ومثل مجالس الذكر، يعني أقوال أعمال الأرض القولية التي يرتفع صداها إلى السماء الأذكار، ومنه الأذان والإقامة وغيرها. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا. رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد. فقالت سيدنا عائشة: ووقعه يا رسول الله؟ قال: لا وقع في الجنة يا عائشة، يعيدهن أبكارا من غير ألم بقدرة الله تبارك وتعالى لتكمل اللذة لهم والنعيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة. رواه الإمام الطبراني عن سلمان وعن قبيصة، ورواه الخطيب عن علي كرم الله وجهه وعن أبي الدرداء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا هم أهل المعروف. رواه الإمام الطبراني عن أبي أمامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم الذين يصنعون المعروف مع الناس، يواسون المحتاجين، ويفرقون كرب المكروبين، ويبذلون ما يقدرون عليه. من كان عنده جاه يبذل جاهه في نفع الناس، من كان عنده مال يبذل ماله في نفع الناس، من كان عنده سلطة أو وظيفة في الدولة يصرفها في نفع الناس. هؤلاء هم يسمون أهل المعروف، وكل من عمل معروفا مع خيره فإنه لا يضيع أبدا، وإن أنكرك وجحدك صاحب المعروف فإنه عند الله لا يضيع، لابد أن تجازى عليه في الدنيا والآخرة. وما أحسن ما قاله بعضهم: اصنع جميلا، قال ولو في غير موضعه، إن الجميل إن اصنع جميلا ولو في غير موضعه، اصنع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. رواه الإمام الطبراني عن ابن عباس، وقال: حديث حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود عن أبي أمامة، وقال: حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل عليه وعلى آله. يعني أن أكثر الناس يهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه ويدخل في الجنة هو من يكثر من الصلاة عليه في الدنيا. ولكن كما قل الأكثر أقوال، وأقل ما قيل إنها 300، إذا وضبت كل يوم على 300 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تكون من المكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأعلى منها 1200، وأعلى منها 12000، وأعلى منها 120000، وأكثر منها لا حظ لها. فأنت إذا قدرت تكون من حتى على الأقل من العدد الوسط، أما 300 ذي قليل، 3 دقائق، لكنك زيد عليه شوية على الأقل حتى 1000 2000 حسب القدرة والاستطاعة، وخصوصا في أوقات الفراغ. هكذا ينبغي. إلا قالوا طالب العلم لا ينبغي ليشغل نفسه بالأذكار إلا قليلة، ويجعل أكثر وقته في مطالعة دروسه ومطالعة كتب العلم. تمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن يغفر لجميع من تبع جنازته. رواه ابن عبد الحميد والبزار والبيهقي. بشارة الذين يحرموا الصلاة على الصالحين. أول قال ما يجازى به الميت الصالح إذا مات أن يغفر لكل من صلى عليه. وقال ورد في الأثر من صلى على مغفور غفر له. ولهذا ينبغي لك تحرص على حضور جنائز الصالحين والصلاة عليهم. وقيل أنه لما توفي الإمام الرملي أظن أو غيره وهي في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وغفر لكل من صلى عليه وأعطاني قائمة في أسمائه. قال أنا من صليت عليه أرني اسمي في القائمة. فأخرج له القائمة فوجد اسمه بالهامش فلان أبو فلان ممن حضر الصلاة على فلان. نسأل الله يغفر لنا إن شاء الله يرحمه. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. قبل بعض الصالحين من صلى عليه حرم على النار كما وقع على الحيف أسد مصالح البحر رحمهم الله الجفري اللي توفي أعماله 272 أو 73 أو قبلها. فصلى عليه رجل بعد أن اشترى لحم من السوق وحضر الصلاة ثم ذهب إلى بيته ليطبخون اللحم على الغداء. غلوه بالنار غلوه ما أثرت فيه النار ما نضي أبدا ولا نايح لما تعجوا. فوصل الخبر للحبيب عدروس بن عمر الحبشي قال ما دام أنه صلى عليه وصلى وهو حامل على الحبيب حسن بن صالح البحر كل من صلى على حسن بن صالح البحر لا يدخل النار ولا تحرك النار أبدا. وكيف هذا مزية عظيمة. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على آثرها قريبا. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو. الآيات هذه متعارضة هي الأحاديث أما هي أول آية من الآيات الكبرى. أما الآيات الصغرى أو العلامة الصغرى هذا قلتها موجودا وما بقي يظهر في الأيام القريبة. وآخر علامة من العلامات الصغرى ظهور حاكم يسمى السفياني هذا يظهر في الشام ويرتكب الجرائم ويضرب ويسفك الدماء وآخر ما يغزوها المدينة ثم يتوجه إلى مكة ويخصف الله بجيشه في البيداء بين مكة والمدينة. فإذا وقع هذا الخصف هذه علامة على ظهور المهدي حالا. وأما أول علامة المعتمد أنها المهدي ثم الدجال ثم سيدنا عيسى ثم يأجوج ومأجوج ثم طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة. هذا المعتمد يرمز لها برمز عيطد العاء نزول عيسى العاء العين مد عيطد الميم للمهدي والدال للدجال والعين لعيسى والياء لياجوج وماجوج والطاء لطلوع الشمس من مغربها والدال لخروج الدابة. هذه ست العلامات المعتبرة في ترتيب هكذا لأن الأحاديث فيها متعارضة جمعوا بينها على هذا الترتيب. ثم بعدها يحصل الخصف من المشرق والمغرب وجزيرة العرب ثم بعدها يخرج الدخان ثم بعدها تخرب الكعبة وينقطع الحي ثم بعدها تهب ريح بارد ثم يرفع القرآن ثم تهب ريح باردة كل من في قلب أدنى مثقال ذرة من إيمان يموت منها ولا يبقى في الأرض إلا الكفار وحينئذ تقوم القيامة عليها. وبهذا تعرف أن القيامة تحتاج إلى وقت طويل يعني بعض الناس يقول خلاص القيامة قريبة خلاص. وكذلك أيضا ظهور علاماتها أيضا ما تقدر تكذب أن هذه السنة وبعد السنة كم دعايات انتشرت في الأيام الماضية أن المهدي على الأبواب وأنه خلاص سنة كذا وكذا. بعضهم يحددون السنين كأنهم يعلمون الغيب. هذا ما يتأتى أشياء هذه لا يعلمها إلا الله. اللهم إلا أنك ممكن تقول قريب قربا نسبيا سنة كم هذا الذي لا يعلمه إلا الله. فلهذا ما ينبغي لسان قلبه يعلق قلبه بهذه الأشياء ويهتم هذه الأشياء ومتابع يظهر المهدي إذا بطأ بغانا يظهر يفك على الخلق من هذه المشاكل ندش عليك انت، خلق الله على الله كما يقول. فلا شيء بياتي في الوقت الذي أراده الله. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول هذه الأمة خيارهم وآخرها شرارهم، مختلفين متفرقين، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتي منيته وهو يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه الإمام الطبراني عن ابن مسعود وقال: حديث حسن. فصل. قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحق فيها جواباً، فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب فيه التفصيل؟ فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره لو ردمنا هذا في أول الكتاب، وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه. إن كان عالما بتحريمه، وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال وعليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته، لأنه دعاء ليس بخطاب، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس، وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. أي الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار هذا جماعة ما شاء الله في هذا الكتاب علما كثيرا لم يجمع في غيره من الكتب، فهو في هذا الفصل على الأحوال التي لا يستحب فيها رد السلام. تقدم معنا أن ابتداء السلام سنة وأن رد السلام واجب، فإذا سلم عليك أحد يجب عليك أن ترد عليه السلام ما لم يكن هناك مانع، فإن لم ترد عليه أثمت. وكثير من الناس الآن سلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدل ما يرد عليك كذا يقول أهلا وسهلا يا مرحبا تفضل، هذا غلط. المفروض أولا يرد السلام سواء كان بالتليفون أو مواجهة لوكي. فإذا رددت عليه السلام بعد ذلك ترحبه وتؤنسه. ولكن هناك حالات ما يجب فيها رد السلام، بعضها ما يسن وبعضها يحرم وبعضها يجب. فيجب رد السلام في الأصل، وهو إذا كان المسلم عليه ليس متلبسا بشيء من الحالات التي يكره فيها السلام، هذا يجب عليه رد السلام. ومن الحالات التي لا يجب على الإنسان الرد إذا سلم عليك وأنت تأكل واللقمة في فمك، أو سلم عليك شخص وأنت مشتغل بالبول أو الغائط، ولكن سلم عليك أحد لا يجب عليك رد السلام ويكره لك، وخصوصا إذا كنت مشتغلا بالبول والغائط فيكره لك رد السلام، وأما إذا كنت مشتغلا بالأكل فيجوز لك أن ترد عليه السلام ولا يجب. كذلك أيضا إذا سلم عليك شخص وأنت تصلي فلا يجوز أن ترد عليه، فإن رددت عليه السلام وأنت في أثناء الصلاة وقلت له عليك السلام ورحمة الله وبركاته بطلت صلاتك، لأنك خاطبت فيها آدميا، وخطاب الآدمي في الصلاة يبطلها إلا خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه مستثنى ولا تبطل الصلاة بخطابه. ولهذا أنت في كل تشهد تقول السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، في هذا لا تبطل إذا كان سلم عليك رسول الله، بل إنه إذا ناداك يجب أنك تذهب إليه. قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سواء كنت في صلاة فرضا أم نفلا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ترد عليه، ولا يجوز أن تخرج من إذا دعاك من الصلاة حتى الفرض، وأما النفل ففي خلاف إلا الوالدين، فمن العلماء من يجوز الخروج من الصلاة النفل إذا عرفت أنهما يغضبان عليك مراعاة لبر الوالدين، وفي ذلك خلاف وتفصيل. فإذا رددت عليك وأنت في الصلاة بطل صلاتك، ويحرم عليك إذا كنت عالم بالتحريم، وتبطل صلاتك إذا كنت عالم بالتحريم. أما إذا رددت عليه السلام وأنت جاهل بالتحريم لم تبطل الصلاة على أصح الوجهين عندنا، إلا إذا رددت عليه السلام بضمير غيبة وقلت وعليه السلام، هنا لا تبطل الصلاة لأنه دعاء وليس في خطاب، وليس في خطاب إلى آدمين. قالوا المستحب إذا سلم عليك واحد وأنت تصلي أن ترد عليه بالإشارة، ترد عليه إذا السلام عليكم بالإشارة بدون لفظ. ومن العجيب أنه جوز السلام بالإشارة أو الرد بالإشارة ولا يتلفظ به، وبعد الصلاة ممكن ترد عليه باللفظ عنه. ولهذا قال لم تبطل الصلاة على صح الوجهين في الحديث إن أناسا إن الإنسان اعتصى فشمته بعض من كان حديث أحد بالإسلام بقول يرحمك الله، فرماه القوم بأبصارهم فقال واثق الأمام ما بالكم تنظرون إليه. فقال له صلى الله عليه وسلم بعد تمام الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم ينقل أنه أمره بالإعادة، فدل على عذر الجاهل المعذور بالكلام المذكور والحديث عند مسلم. أما إذا سلم عليك وأنت تؤذن وفي أثناء الأذان فيجوز أن ترد عليه في أثناء الأذان، لأن الرد السلام يسير وهو لا يقطع الأذان ولا يبطل الأذان، فترد عليه وتواصل الأذان. تم. باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم عليه فيسن له السلام ويجب الرد عليه. قال أصحابنا والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعيد المتولي إن كانت زوجته أو جاريته أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهم ابتداء كالرجل مع الرجل فهي معه كالرجل مع الرجل تم. فيستحب لكل واحد منهم ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليه، وأن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها. قلت وإذا كانت النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة. وروينا الإمام النووي خير، هذا ملخص جميل يعني بالنسبة لابتداء السلام ورد. قال إذا كان ابتداء السلام من الرجال على الرجال ومن النساء على النساء ومن الرجال مع النساء المحارم ومن النساء مع الرجال المحارم هذا جائز، الابتداء واجب ورد سنة. أما السلام من الرجل على المرأة الأجنبية ففي هذا تفصيل، إذا كانت المرأة الأجنبية هذه جميلة يخاف الافتتان بها شابة كما ما هو الآن الواقع، مثلا مزينة معطرة مثل بعض الموظفات التي يأتينا للعمل في غاية الزينة، أو تأتي للمدرسة في غاية الزينة، أو مدرسة تدرس شباب أو شاب يدرس بنات، كل هذه مشاكل ودسائس أحدثها أعداء الإسلام في البلاد الإسلامية لإفساد المسلمين. فإذا كانت هذه المرأة التي أنت تريد أن تسلم عليها جميلة يخاف الافتتان بها فلا يجوز للرجل أن يسلم عليها، ولو سلم عليها لم يجوز لها رد الجواب، ولا يجوز لها أن تسلم عليه افتتان، فإذا سلمت افتتان لم تستحق جوابها، لأن هذا أول اتصال، أول اتصال وعلاقة ما بينه وبين المرأة يحدثه الشيطان. هذا قال شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء بالتدرج قليل قليل. وأما إذا كانت المرأة هذه اللي قلتها عجوز شمطاء عجوزها، بحيث أنك لو سلمت عليها ما في فتنة، هذا في الغالب، ولكن في عجاوز مجرمات، في عجاوز ما شاء الله فاسدات عني، هذا كله إذا أمت الفتنة. فإذا أمت الفتنة جاز قال أن تسلم على الرجل ويسلم على الرجل عليها، هذا كله إذا أمت الفتنة. أما إذا خشيت الفتنة فلا يقول، كما ذكروا أن الإمام الشافعي كان يقول أنه يجوز الخلوة بالمرأة العجوز، فبينما هو يمشي في شوارع مصر إذ رأى شابا يغازله عجوزا، العجيب شاب يغازل عجوز الله، فأنشد يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل قاصدة يوم لها سوق، فصار بعد ذلك يقول بحرمة الخلوة حتى بالعجوز. قال في البهجة وخلوة المرأة لن تجوز بلجنبية ولو عجوزا. وأما جماعة النساء والرجال فيجوز أن يسلم بعضهن على بعض إذا لم يخافوا فتنة ولا يخافوا، والله أعلم. أقل يا رضاك وحقق لي لأن لي قلبي في عشقتك صادق ويهواك صادق ويهواك، فأعطي ذا العبد ما له من مطالب لها جاك مطالب لها، يا الله اقبل وقول له قد قبلنا تمنى قبلنا تمن ربي صلي على طه وسيد أحبك وسيد أحب كلما في الداجي مناجي وناجاك مناجي وناجاك وله والصحابة لي بهم تم نصرك بهم تم نصرك. سنتم في ترجمة عمرو بن قيس الملائي قال وكان سفيان وقال من احتكر طعاما 20 ليلة ثم تصدق به لم يكن كفارة له، وكان سفيان الثوري من احتكر طعاما 20 ليلة ثم تصدق به لم يكن كفارة له، وكان سفيان الثوري يجيء إلى عمرو ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه أظنه يحتسب في ذلك، وقال سفيان عمرو بن قيس أستاذي سمعته يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي ينتقد الحديث كما ينتقد الصيرفي الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك الحديث، أسند عن عدة من التابعين رضي الله عنهم انتهى. وقال أبو الفرج رحمه الله: أقام عمرو بن قيس 20 سنة صائماً ما يعلم به أهله، يأخذ الغداء ويغدو إلى الحانوت فيتصدق به وأهله لا يدرون. وجاءت امرأة 20 سنة هذه 20 سنة صائم وأهلهم دارين بأنه صائم، لأنه يهمهم أنه فاطر فيطلب الغداء، نهاية الغداء هي ما يتغدى وقت. إذا استلم الغداء ذهب إلى الحانوت قال أنا بتغدى إلا في الدكان، ويتصدق به ويبقى إلى المغرب، فإذا جاء المغرب أفطر وتعشى، فيظنون أهله أنه فاطر وهم دارين أنه صائم. شوف كيف الإخلاص والحرص على كتم الأعمال. وجاءت امرأة إلى عمرو بثوب فقالت: يا أبا عبد الله اشتري هذا الثوب واعلم أن في غزله ضعفا. قال: وكان إذا جاءه إنسان يعرضه عليه ويقول له بما أخبرته صاحبته، فأقام مدة حتى جاءه رجل فاشتراه على هذا العيب وقال: قد أبرأناك منه. وقال حفص بن غياث: لما احتضر عمرو بن قيس بكى، فقال له أصحابه: على ما تبكي من الدنيا؟ فوالله لقد كنت فيها منغص العيش أيام حياتك. فقال: والله ما أبكي على الدنيا، إنما أبكي خشية أن أحرم خير الآخرة. وقال محمد بن يزيد: سمعت من لا أحصي كثرة يقول: لما مات عمرو اجتمع على جنازته من الخلائق ما لا يحصى ولا يعرفون، فلما دفن ذهبوا ولم يروا. سمع من عكرمة وعطاء في خلق من التابعين، وتوفي بالسجستان. يعني كأنهم الذين حضروا جنازته أكثر من أهل الغيبة، تشكلوا بأشكال وأشباح من أهل الدنيا، فبمجرد الدفن غابوا وكأنه لم يحضرهم أحد. وقد يحصل كثيرا في جنائز بعض الصالحين، يعني ترى كثرة خارجة عن المعقول، كأن هناك مناسب من أهل الغيب يظهرهم الله تبارك وتعالى على شكل آدميين، فيظن الناس أنهم أهل الجنة ولا أنهم لا من أهل الآخرة. وقد وقع في جنازة كثير، كان سيدنا أحمد بن حنبل شيع جنازته أكثر من 800,000 من الرجال البالغين، من غير الذين في السجون، من غير الذين في البيوت. وقال وفي جنازة أسلافنا آل أبو علي وكذا، قال السيد علي زين العابدين الجنيد يصف جنازة سيدنا الوارد عبد الله بن عمر الشاطري عندما توفي، يقول توارى قال: أديم الأرض عنا فما ترى مكانا على مد النواظر خالية، إلى أن قال: تنوعت الأجيال حول سريره، فجيل على الغبراء يعني الأرض يزحف ماشيا، وجيل من الأملاك في الجو طاير يؤدي إلى تلك الجموع التعازية. كيف المنظر العجيب هذا. تمام. وتوفي بالسجستان، ويقال بالكوفة، ويقال بالشام، ويقال ببغداد رضي الله عنه وأرضاه، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنهم الإمام أبو ذر عمر بن ذر رضي الله عنه. ما هو الصحابي الثاني؟ أبو ذر اسمه؟ عمر بن ذر. أبو اسمه ذر، ما أدري كيف يسمون ذر الناس أولادهم بأسماء الحشرات. حد اسمه ذر، حد اسمه هرة، حد اسمه كذا، حد اسمه عقرب، حد اسمه حية، سبحان الله. تم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لما مات ذر بن عمر الهمداني، وكان موته فجأة، جاء أبوه فوجدهم يبكونه، فقال: ما لكم؟ إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق، ولا أريد غيرنا. ما ظلمنا ولا قهرنا أحدا. عندي شكل هذا. شكل؟ أي طيب. فلما وضع في قبره قال: رحمك الله يا بني، والله لقد كنت بي بارا، ولقد كنت عليك حدبا، وما بي إليك من وحشة، ولا إلى أحد بعد الله عز وجل من فاقة، ولا ذهبت لنا ولا ذهبت لنا بعز ولا أبقيت علينا من ذل ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا ذر لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليه فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا قلت. ثم قال اللهم إنك وعدتني الثواب بالصبر على ذر اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلة مني فلا تعرفه قبيحا وتجاوز عنه فإنك أرحم به مني اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إلي فهب له إساءته لنفسه فإنك أنت الجواد الكريم. فلما ذهب لينصرف قال يا ذر انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك. وفي رواية اللهم إني قد وهبت لذر ما فرط منه في حقي فهب له ما فرط فيه من حقك يا أرحم الراحمين. وفي رواية لما مات ذر بن عمر قال أصحابه الآن يضيع الشيخ لأنه كان بارا بوالديه فسمعهم الشيخ فبقي متعجبا يقول أنا أضيع والله تبارك وتعالى حي لا يموت. فسكت القوم. فلما واراه في التراب قام أبوه فذكر مثله وقال يعني عمر أنه ظنوا أنه بيضيع يعني ما حد بيخدمه قام ابنه قالوا والله ما في القول هو اللي يسخر لي ابني هذا يسخر لي غيره من يخدمنا قريبا. ومن كلام الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه وكان رضي الله عنه يحكي عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه في كل بكرة وأصيل لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له تبارك وتعالى يا إبراهيم أنت رجل مجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال أي خصال إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت وإن شئت عاقبت. وفي رواية فإن جهنم من ورائه انتهى. وكان رضي الله عنه يقول إن أكثر دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن تعريضا لا تصريحا كقول موسى عليه السلام إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول الآخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول الآخر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إلى غير ذلك وهذا أدب منهم في حضرة ربهم عز وجل. وكان رضي الله عنه يقول إن الله تعالى أقام يعني هذا في الغالب أنه تعريض لكن في دعوات تصريح كما دعوة سيدنا موسى على فرعون حيث قال هو ربنا أنك أتيت فرعون وملاه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعوة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت ذر يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يعتبر أن يكون دعواتهم لأنفسهم بالتصريح بالتعريض أما دعواتهم على العادة بالتصريح والله أعلم. تمام. وكان رضي الله عنه يقول إن الله تعالى أقام بعض أنبيائه مقام الإدلال فلا يوجه عليه عتابا فيما قال فقال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك فلم يعاتب وأقام آخرين مقام الهيبة والعظمة فيقول لأحدهم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ويقول للآخر حين أراد أعداؤه أن يشقوه بالمنشار فأن لأن أنيت ثانيا لأمحون اسمك من ديوان النبوة. وعلى هذا السبيل كان الأولياء منهم المدل المنبسط في القول والفعل ومنهم من أسلم اللهم اجعلنا من المدللين على الله المنصوصين. تم. ومنهم من أسبلت وأرسلت عليه أسار الهيبة والعظمة والذي ينبغي للمريد السالك أن يختار صحبة من أقيم مقام الأدب والهيبة فذلك أصلح له فإن صحبة ذوي الانبساط والإدلال من الرجال في غاية من الخطر فقد قال قائلهم من اقتدى بنا في البدايات صار صديقا ومن اقتدى بنا في النهايات صار زنديقا. وقال الشيخ عمر بن عبد الله بن مخرمة وانتزح من حمانا شفت نحن انبسطنا ودن منا متى ما شفت نحن انقبضنا. فقد نصحوا من قبل منهم النصيحة وصان نفسه ودينه من العار والفضيحة وما أشكال من أحوال من عرفت ولايتهم يرد أمرهم إلى مولاهم ويسلم لهم حالهم ولا يعترض عليهم ولا يقتدى بهم، فإن ألحقه الله بهم وعرف من أين أتوا بذلك فذاك، وإلا فقد سلم من إساءة الأدب معهم. وقد قال سيدنا القطب الحداد: وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة. هكذا ينبغي الإنسان أن يلتزم الأدب مع الأولياء ومع الصالحين ومع العارفين، ولا يعترض ولا ينتقد، ويترك لهم حالهم، وربهم أعلم بهم وهو أعلم. تم. وكان رضي الله عنه يحكي عن سيدنا الشيخ أبي بكر بن سيدنا عبد الله العيدروس رضي الله عنهما وعنا بهما أنه مر في موكبه وظهور سلطنته وهو راكب على بغلته، فرآه يهودي، وكان أي اليهودي في غاية من المهانة والذلة وضعف الحال وسوء المنظر، فاعترض اليهودي سيدنا الشيخ وقال له: أنتم تزعمون أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فانظر ما أنا فيه وما أنت فيه. فقال له: ما أنت فيه جنة بالنسبة إلى ما تصير إليه من عذاب المؤبد والخزي المسرمد، وما أنا فيه سجن بالنسبة إلى ما أصير إليه من عوالي الدرجات وعظيم الكرامات. فهدى الله ذلك اليهودي للإسلام. وقد روي نظير هذه الواقعة أو ما يقاربها عن سهل الصعلوكي الفقيه الخراساني والشيخ الحافظ ابن حجر الأول، ولا مانع من التعدد. وكان رحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به، قال: مرة سألني شخص من العوام وأنا صغير بعد ختمي لحفظ الزبد، وقال لي: صف الولي. فقلت له: أنا ما أعرف لأنني صغير، ولكنني أخبرك بما عندي. الولي هو من أطاع الله وقام بالمأمورات والواجبات واجتنب المنهيات والمحرمات، فإذا فعل ذلك يصير سمعه سمع ربه، وبصره بصر ربه، وبطشه بطش ربه، فهذا هو الولي كما قال صاحب الزبد. فكل ما أمره يرتكب، وما أمره يرتكب وما نهي عن فعله يجتنب، فصار محبوبا لخالق البشر، له به سمع وبطش وبصر، فصار محبوبا لخالق البشر له به سمع وبطش وبصر، وكان لله وليا، إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب. وفي حضور قال: وفي حضور مجلس البخاري مع الأدب الوعد مع الفجر كل يأتي بكتابه وتواصوا بالأدب، وسوى شيع المذاكرة في الأدب، كل يخبر صاحبه الصغير والكبير، ونحن نقرأه في مدة 7 أيام، وما مقصودنا الاستراحة منه، ولكن نريد أن نغتنم الفرصة ونخطف صفا هذه المدة على الشيطان. وربما أن أحد يكسل أو يمل فيحمل نفسه على المصابرة لقلة المدة، فإنها 7 أيام، وكلما مضى يوم من الأيام فرحها بسرعة الانقضاء. ونحن الليلة ذكرناهم وشوقناهم لسماع البخاري وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وندبناهم إلى الصمت حال القراءة والاستماع وحسن الأدب بالظاهر والباطن، وأحضرنا مع ذلك الإناء الذي يغلى فيه المال الشاهي المسمى مجمع الأرواح، ورتبنا الفاتحة وتوسلنا بالمشايخ 3: الشيخ علوي بن الفقيه المقدم وابنه علي بن علوي والشيخ عمر المحضار رضي الله عنهم أجمعين، الذين لا تزال خيولهم مسرجة لكل من استغاث بهم، هم رجال الدرك. وقد ندبنا أسلافنا إلى التوسل بهؤلاء 3. قال بعضهم: إذا خفت أمرا أو توقعت شدة فنوه بعلوي الفتى وابنه علي. كذا عمر المحضار تحظى بغارة وتسلم من كل الشدائد يا ولي. ونحن توسلنا بهم وبالأنبياء والمرسلين وبالجدود والأسلاف وأهل اليمن وأهل العراق وأهل البقيع والمعلى وجميع أهل الدرك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الفاتحة لما قرئت له ونحن رتبنا الفاتحة وتوسلنا بهم وبجاههم عند الله وهم محبوبون عنده ونحن وإن كنا مخالفين مثالنا ومثالهم مثال عبد غضب عليه سيده تريدونه بمن يتقرب عند سيده ما يتقرب إلا بالمحبوب عنده لأجل أن يكون واسطة بينه وبين سيده ويصلح ما بينهما ونحن توسلنا إلى الله بأحبابه وهم الأنبياء والمرسلون والأولياء وهم محبوبون عنده وحاشاه أن يردهم خائبين وهم جمال الحمول ونريد نفع قراءتنا هذه يكون للعالم كله كل يكبر الهمة في الدعاء وعلى الله القبول وعلى الله القبول عممنا الدعاء لنا ولكم ولأولادنا الموجودين ومن سيوجد والقريب والبعيد ومن حضر ومن غاب والحي والميت متوسلين إلى الله بالنبي وآله والبخاري ورجاله وبجاههم عليه يمن بالقبول وحصول المسؤول وبلوغ المأمول والمولى وحصول السول وحصول السول وبلوغ المأمول والمولى كريم حاشاه أن يخيبنا بل يعطينا ما أمناه وفوق ما أمناه ويبلغنا ما نويناه وما قصدناه وما ذلك على الله بعزيز ولو كنا لسنا مثلهم ولكن باستصغارنا وانكسارنا وتوسلنا بهم ربنا يدخلنا معهم ويحشرنا في سعفهم ويعطينا ما أعطاهم وقد جاء محمد بن هادي السقاف يحث على حضور قراءة البخاري الذي تعمل في شهر رجب وكان في مدينته تريد يقرأ يقرأه كثير وكثير من البلاد الإسلامية يحرصون على قراءة صحيح البخاري في رجب ويجعلون ذلك وسيلة إلى الله في الفرج المسلمين قالوا أول من رتب قراءة صحيح البخاري في رجب هو أبو الخير أحمد بن منصور الشماغي الحضرمي الزبيدي المتوفى في عام 702 هجرية يعني قبل 700 سنة تقريبا 728 سنة له منذ توفي اقتدى وكان هذا الرجل عالما محدثا في زبيد ثم اقتدى به الناس في كل مكان خصوصا في حضرموت واختار شهر رجب لأنه شهر حرام وقريب من رمضان وكان هو أول من قرأ صحيح البخاري في زبيد وكان محدثا كبيرا وترجم له في طبقات الخاص هذا هو من رتب قراءة صحيح البخاري أبو الخير أحمد بن منصور الشماغي حرام ويجعلون قراءته يتوسلون به إلى الله ومن الناس من يؤمن بالتوسل بالأحياء فقط وبالأعمال الصالحة وينكر التوسل بالأموات مع أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فأنت لماذا جوزت التوسل إلى الله بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين ما داموا على قيد الحياة وأنكرت التوسل بهم بعد الوفاة هذا غلط تفرقة واختراق لأن السبب الذي أباح لك أو كان مجوزا لك للتوسل بهم في حال الحياة هو قربهم من الله ومحبة الله لهم وكذلك الأعمال الصالحة لأنها أعمال محبوبة عند الله فهؤلاء بعد وفاتهم ما زالوا محبوبين عند الله ومقربين عند الله فالسبب الذي أبحت لهم التوسل بهم في حياتهم هو موجود حتى بعد وفاتهم فلا فرق حينئذ ما بين الحياة والموت ما دام أن الفاعل في كل ذلك هو الله تبارك وتعالى صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قال الحبيب عمر بن علي الكافي رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم في الدارين آمين في كتاب صرح الممرد والفخر المؤبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال في ترجمة النبي إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وآله وصحبه وسلم فأخذ يستدرجهم إلى مجادلته ويستنزلهم إلى مجال محاورته، وقال لهم: ماذا تعبدون؟ فقالوا: نعبد أصناما، فنظل لها عاكفين. فكر عليهم من قد زائف رأيهم ويبين فاسد اعتقادهم، فقال: هل يسمعونكم إذ تتوجهون إليهم بالعبادة ويبصرونكم حين تقدمون لهم الطاعة؟ وهل ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: إن وجدنا آباءنا لها عابدين. ومن اقتصارهم على هذا الجواب يظهر أنهم قد أقروا أنها لا تسمع داعية ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا، واعترفوا بأنهم ما عبدوها إلا اقتداء بأسلافهم واتباعا لآبائهم. فجعلوا ما درج عليه قومهم ما اهتدى به قدماؤهم دليلا على استمساكهم بالحق، ورأوا قدمها برهانا على استحقاقها للإجلال والتعظيم، فكانوا بذلك عن النظر الصحيح نائين وعن التفكير السليم بعيدين. قال إبراهيم: ولقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أتنتقص آلهتنا وتسب أصنامنا بالحق؟ ما أنت من اللاعبين. فقال إبراهيم: إني أقول لكم ذلك جادا لا هازلا، فقد جئتكم الدين القويم وأرشدتكم إلى الصراط المستقيم. وأول حجة قام عليهم من أنفسهم، لأنهم لما ذهبوا إلى رحلة طلبوه يخرج معهم، قال لهم: إني سقيم، يعني سقيم من القلب منكم. فذهب الناس إلى مدادهم، وجاء هو إلى الأصنام وجعلهم جذاذا كسرها، إلا الصنم الكبير علق السيف في عنقه. فلما جاءوا وعاد الناس من رحلتهم قالوا: يا ويلي، من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين؟ فقالوا: في فتاة واحد شباب يقال له إبراهيم، يقولون إنه كسرها، ادعوه. فجاء قال: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: لا، الصنم الكبير هذا غضب على الأهل الصغيرة وكسرها، ولهذا أشوف السيف معلق في عنقه. قالوا: كيف أتهزأ بنا؟ قال: كيف أنت تعبدون أصناما لا تتكلم؟ اسألوه، طيب تخبروه من كسركم؟ تخبروا صنم الكبير، ليش كسرت إخوانك الصغار؟ قالوا: كيف نخاطبهم لا يتكلمون؟ قال: كيف تعبدون آلهة لا تتكلم ولا تفعل؟ خلاص أقام الحج عليه. لكن الشيطان قال: اسمعوا، لا تخلون يغلبكم، لا لازم تجذبونا. قال: ايش؟ قال: احتمال نحرقه بالنار. قال: فما نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بس بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إضاحة أشرار علوم المقربين إلى أن قال المؤلف: نفعنا الله به وإياكم في الدارين، رضي الله عنكم. فصل: وإما الصوم فهو باب في العبادة، وهو أقوى أسباب الإعانة على الطاعات، فينبغي العبد أن يراعي حدوده وآدابه، فيمسك عن كلام لا حاجة له إليه، لا سيما الغيبة، وكل كلام يعظم وزره. وليكن ليوم صومه امتياز على يوم فطره، فليكن ذكر الله تعالى فيه على ذكر إن أمكنه بلسانه وألف بقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى فليفعل، وليصن الإنسان سره، وذلك مندوب إليه. يلزم الإنسان الذكر والطاعة سرا في صومه عن الخطرات السيئة والأفكار الفاسدة، فإن ذلك أيضا من تمام الصوم، كما ينبغي له أن يصون سره ويحفظ به لسانه عن الكلام السيء. قال علي رضي الله عنه: صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، وصوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع البطن. وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرا متوسطا، ولا يتكثر من الألوان، لأن حقيقة الصوم هو تنظيف البدن بالتقليل من الأكل ليتنور القلب. وليجتهد العبد في تطيب طعمته، أعني من الحلال، فإن ذلك أصل عظيم. فصل في آداب الدعاء. يعني أن الصوم هذا من الأعمال الدينية البدنية القلبية، وأقرب مناسبة لنا ينبغي أن تصام هو شهر رجب القادم، والذي هو على الأبواب، ينبغي لك أن تصوم منه، ولو إن لم تصومه كله فصوم بعضه. وقد روى البيهقي بسند أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، لا يشرب منه إلا من صام شيئا من رقب. ألف الآن ظهر كتاب جديد في الأحاديث المخصوصة برقب، كلها خرجها بأسانيدها، وأكثرها ما تتردد ما بين صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. وأما المتقدمين فقد ألفوا كتاب الإمام الفشني سماه هداية الإخوان بفضل رقب وشعبان ورمضان. لكن الآن الكتاب الجديد هذا جاب يعني مستندات قوية للأحاديث التي بفضل رقب. نسأل الله يبارك لنا إن شاء الله في رقب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والرياء ويطيل أعمارنا حتى تدرك رقب رقبات يوم إن شاء الله خير وعافية. بس بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وكان يقول بعد كل فريضة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا، ونحن له مسلمون أربعًا. ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا. هذا الذكر ينبغي ترتيبه إن أمكن بعد كل صلاة أو على الأقل بعد الفجر والعصر والمغرب. هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن المسلمين. قبله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا، ونحن المسلمين 4 مرات. هذا لم يرد في حديث صحيح، ولكنه في أحاديث ضعيفة. عبد الله الحداد وهي حجة ما ما يعمل بها إلا وعنده قد ثبت ذلك. فمما ورد فيه ما ذكره الإمام الحبيشي مؤلف كتاب البركة في كتابه الذي يسمى الروضتين أو جنتين اسمها، ذكر فيها أن من واظب على ذلك جعل الله له يوم القيامة الصلاة مثل الوادي أو ذراع في ذراع. وروى الإمام العامري في كتابه المخلاة أيضا هذا الحديث بأنه من واظب على ذلك يسهل الله له المرور على الصراط يوم القيامة. وعليه عمل السلف الصالح يأتون بهذا الذكر. تم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أفضل وأتم وأدوم ما صليت وسلمت على أحد من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين 3 مرات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. ثم يقول بعد الصبح والعصر: اللهم أنت أحق من ذكر الدعاء الماثور إلى آخره. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما الله كان وما من الرسول إلى آخر السورة. يا الله يا واحد يا أحد يا واحد يا جواد، أنفحنا منك بنفحة خير 3 مرات. وأن كانت الفريضة عصرا قرأ بعد ذلك حزب البحر المشهور. ثم يقول بعده: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، اللهم ثبت علمها في قلبي واغفر لي ذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، وقل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. يقول ذلك 3 مرات. ثم يقرأ آية الكرسي. ثم يأتي بدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 3 مرات. ثم يأتي بدعاه المسمى بدعائه. يعني هذا ينبغي للإنسان يجعل له وقت يدعو الله فيه بدعاء الكرب. هذا أحاديث صحيحة وهي منافع عظيمة. وكذلك ينبغي لك أن تجعل لك وقت تدعو الله بأسماء الله الحسنى ولو مرة في الأسبوع إن لم يكن كل يوم، ففي كل ذلك فوائد عظيمة. ويكون اسم من أسماء الله الحسنى خواص إذا أنت واظبت عليها رأيت فائدتها. بس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو طالب يعالج زمزم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة وهو يومئذ غلام. قال: فأخذ أبو طالب إزاره وذهب لينقل الحجارة، فغشي عليه فقيل لي أبو طالب ولا عبد المطلب؟ أبو طالب. لا عبد المطلب ما أبو طالب اللي كان يحفر زمزم. يعالج هذا المطر ها يعالج زمزم يعالج يعني يحفر يعني كانت دفنوها هذا من ايام القرهم فجاءوا حفرها عبد المطر طيب من ارضه طبعا وذهب لينقل الحجاره فغشي عليه فقيل لابي طالب ادرك ابنك قد غشي عليه فلما افاق النبي صلى الله عليه وسلم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته فقال أتاني آت عليه ثياب بيض فقال لي استتر قال ابن عباس وكان ذلك أول شيء رأى من النبوة حين قيل له استتر فما رؤيت عورته من يومها وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ناس أدركوه كان قبل أن يدخل على سعود مكة على شكل مربع كان في المدعى كان في السوق الذي يسمى السويقة معروف إلى مكانه حتى في مصلى فكان هذا الحجر عندما يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب قبل النبوة يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله فكتب عليه بعض الشعراء هذين البيتين أنا الحجر المسلم كل حين على خير الوراء فلي البشارة وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها وإن من الحجارة شعر يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يسقط من خشية الله تم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لخديجة بنت خويلد إلى جرش كداء وكذا سفرة كل سفرة منها بقلوص وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بحديث فقيل له يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم قال أجل وهل من نبي إلا قد رعاها وأنا كنت أرعى لأهلي بالقراريط وقال النبي إلا ورعى الأغنام قال ليترقى من رعاية الأغنام إلى رعاية الأنام ولأن رعاية الأغنام تحتاج إلى صبر كثير فيتعود الراعي على الصبر والاحتمال وأولى من يتعود على ذلك هم الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام يا نسيم لا أزهار يا نسيم لا أزهار أحمل تحية تلاه الأخدار الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم ثم عد بالأخبار ثم عد بالأخبار عنهم وهالهم حافظين للجار الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم والذمم والأسرار والذمم والأسرار أم قد تنازل هالطول الأسفار الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم لابن آدم أطوار لابن آدم أطوار وكلهم من تحت حكم الأقدار الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم إن قلبي الآن إن قلبي يا غلان يا صاحبي في غربة وكربة الصلاة دائم الصلاة دائم على محمد صفوة من زمان قد خان من زمان قد خان ومع شر لا يحفظون صاحب الصلاة الصلاة على محمد صلى الله عليه. ما تراه معوان ما تراه مع إلا على باطل وترك قربا الصلاة الصلاة على محمد صفوة ابن مولايك خيار مولايك خيار كلا ولا بالمتقين الأبرار الصلاة الصلاة على صفوة يا نديم قول لي يا نديم قول لي هل ترجعوا الأيام والليالي الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم التي صفات لي وتسعد الأحباب والموالي الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم باجتماع شامل باجتماع شامل من قبل أن نغدو إلى الرمال الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم واللبن ولا حجار واللبن ولا حجار من تحت لطف لا خير غفار الصلاة الصلاة دائم على محمد صفوة أنا لست أنا لست آيس من روح راب العرش واسع الجود الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم والعدو تاعس والعدو تاعس ومنزوي لا كل حد محدود الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم والرسول حارس والرسول حارس والسادة الأسلاف عهد معهود الصلاة الصلاة على محمد صفوة الهاشم يا نزول بشار يا نزول بشار هيا بكم قوموا عسل فلاك دار الصلاة الصلاة دائم على محمد صفوة الهاشم اللهم صل وسلم وبارك.